بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا أيها الإخوة الزائرون بدأنا الكلام حول مشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والدعاء فيه وسؤال الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآداب الصلاة في هذا المسجد وآداب البقاء في المدينة والمكوث فيها وآداب زيارة بعض معالمها كبقيع الغرقد وشهداء أحد وآداب الصلاة في بعض مساجدها كمسجد قباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. عرفنا في درس البارحة أن للمدينة فضلا في زيارتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن يصلوا في مسجدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وأن الله سبحانه وتعالى أكرم المصلين في هذه المساجد بفضل وثواب يزيد على غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة من مسجدي هذا. والصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في هذه المساجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عليه الصلاة والسلام وباشر بناءه يوم أن قدم المدينة مهاجرا من مكة حيث بناه هو وأصحابه رضوان الله عليهم على الوجه الذي يسره الله تعالى، وكان يصلي فيه هو وأصحابه رضوان الله عليهم 17 شهرا. متجهين مستقبلين بيت المقدس، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكانت القبلة هي مكة والكعبة، وهكذا أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة هذا المسجد، ووجهه صوب مكة، ولكن هذا المسجد بعد أن فتح الله على المسلمين وبعد صلح الحديبية ضاق المسجد بأصحابه وبالمصلين، ولم يعد يكفيهم، فوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد وزاد من أطرافه الطرف الغربي والطرف الشمالي، وهكذا اتسع المسجد لمن كان يصلي فيه من المسلمين. وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك زاد في هذا المسجد أيضا ووسع، حيث كثر المسلمون وهاجروا إلى المدينة، وقال في هذا المسجد صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأخبر أن الصلاة في هذا المسجد 100 بـ1000 صلاة: صلاة في مسجدي هذا خير مما خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومما جاء في فضل هذا المسجد في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان في كتابه المسمى بالصحيح، وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم والحديث محل الدراسة والتتبع ومعرفة ما يشتمل عليه من فضائل هذا الحديث. ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، لأن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الآية توافق ما جاء في هذا الحديث، وثمة أحاديث أخر جاءت تحث على الصلاة في جماعة، من صلى في جماعة 40 يوما، وهذا عام في جميع المساجد كتبت له البراءة، لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بال40، وذلك لمضاعفة الصلاة فيه ولحرص الصلاة في المسجد الأول ولحرص أداء الصلاة في هذا المسجد الذي شدت الرحال من أجله وإليه، ولأن الصلاة في هذا المسجد يضاعف الله الثواب فيها، فكان من فضل الله على الأمة أن قصر المدة إلى 8 أيام 40 صلاة. ولا شك أن من حافظ وداوم ولازم الصلاة 40 فرضا يتعلم ويتطبع ويتأدب ويلتزم بقية حياته إن شاء الله. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على أداء الصلوات في هذا المسجد ما دمتم مقيمين في المدينة، لا تفوتكم فروضا ولا تتهاونوا في أداء الجماعة، واعلموا أن المضاعفة في الصلاة ثواب 1000 صلاة إنما يكون في داخل المسجد، إنما يكون في هذا المسجد الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ووسعه 2 مرات، وباتفاق أهل العلم على أن المضاعفة تشمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه الصلاة والسلام عنه. ومن فضل الله على هذه الأمة أن تبادر وتسارع وتسابق الخلفاء والأمراء والملوك والرؤساء على توسعة هذا المسجد والزيادة فيه كلما احتاج الأمر وكلما ضاق المسجد وكلما احتاج المسجد إلى الزيادة توسعة للمسلمين ليشملهم هذا الفضل. فكل الزيادات التي أضيفت إلى المسجد منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا الحاضر إن شاء الله تمكن المصلين من الحصول على الألف صلاة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه وسع هذا المسجد. وربما قال قائل هذه الزيادة لعمر ونحن حريصون على الزيادة في مسجد النبي والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من عمر وما كان من جواب عمر الذي ألهمه الله وسدده. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه من المحدثين قال موضحا ومبينا للناس لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليكم أن تحرصوا على أن تصلوا في داخل المسجد، ولا يغرنكم الشيطان وتتكاسلوا وتتهاونوا وتصلوا في الساحات أو خارج المسجد وتطمعون في ألف صلاة. لا، من يريد ألف صلاة فليصلي داخل المسجد. أما إذا ضاق المسجد ولم يبق مكان في المسجد وأردنا أن نصلي مع الجماعة الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين، فنقول إن الجماعة تحصل لمن صلى خارج المسجد ما دامت الصفوف متصلة، يحصل له ثواب 27 صلاة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. أما الألف الخاصة بالموقع والخاصة بالمكان فيحظى بها من وفقه الله وأكرمه وصلى في المكان. هذا ما يذهب إليه جمهور أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع لأداء هذه الصلاة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. فاحرص أيها الأخ الزائر، أيها الأخ الحاج، احرص على أن تؤدي الصلوات الخمس وأن تصلي من النوافل وأن تصلي مما يسر الله لك من الصلوات في هذا المسجد فرضا أو نفلا، فإن الثواب 1000 صلاة لمن يصلي في هذا المسجد. واعلم أيها الأخ الحاج أن الله تعالى أكرمك ومن عليك وتفضل حيث يسر لك المجيء إلى هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد بما سمعت من فضل. واعلم أن هذا المسجد من المساجد والأماكن التي يستجيب الله فيها الدعاء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، وما دمت تصلي فيه عسى الله أن يشملك بهذا الفضل. ولذلك عليك أن تبذل الجهد وتكثر من الدعاء بأن يقبل الله زيارتك وصلاتك، ولا تنسى أن تدعو لأهلك وإخوانك ولكل من يعز عليك، خصوصا من وصاك ومن طلب منك أن تدعو له، لكن لتعلم أن كثير ممن يقدم المدينة ويأتي إليها يحمله بعض الناس أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يحمله السلام، يقول له سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذا القول فيه حسن نية ممن حملك السلام وطلب منك أن تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما، لكن نبشرك بأن هؤلاء الذين حملوك السلام سلامهم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. إن لله ملائكة مهمتهم وظيفتهم شغلهم أن ينقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه، وهذا على مستوى العالم. ولذلك نطمئنك بأن من حملك من السلام سلامه وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أفضل رسل الله وهم الملائكة، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلامك. لكن من باب الوفاء ومن باب الذكرى لهم ادعوا الله لهم أيها المسلم، واسأل الله تعالى لهم أن يبلغهم ليأتوا بأنفسهم ويقفوا ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بلغك وكما يسر لك. وهنا لو دعوت لهم فإن الدعاء إن شاء الله يستجيبه الله تعالى ويقبله، وتكون أنت بهذا الدعاء لهم شافعا لهم عند الله وبين يدي الله ليبلغهم ما حملوك، فتكون بدعائك لهم قد من الله عليك وتفضل عليك بقبول هذه الدعوة. ولذلك أنت لا تحتاج إلى أن تقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتقول فلان يبلغك السلام وفلان يبلغك السلام وفلان يبلغك السلام، لأن هذه ليست مهمتك، هذه مهمة الملائكة، وقد قامت بها الملائكة ونفذتها وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. ولذلك فرصتك وأنت في هذا المسجد، فرصتك وأنت ترابط وأنت تجلس في هذا المسجد وأنت تقيم المدة بين الصلاتين وأنت في صلاة، فرصتك أن تكثر من الدعاء وأن تكثر من سؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، تدعو وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة كما قال الله تعالى وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. وتكثر من الدعاء لمن تحب، وتكثر من الدعاء للمسلمين، وتكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم لتعلم أيها الأخ الحاج، لتعلم أيها الأخ الزائر، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالمجيء إلى هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد، يسن لك سنة خاصة ومهمة مستقلة، ألا وهي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن هي وظيفة خاصة ومهمة خاصة، بعد أن أكرمك الله تعالى بالصلاة في هذا المسجد وأكرمك الله بالدعاء في هذا المسجد وأكرمك الله بذكر الله في هذا المسجد وأكرمك الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، عليك أن تقوم بهذه المهمة وهي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الأدب وفي غاية من الاحترام وفي غاية من التوقير، لا تشتغل بغير هذه المهمة، كما نرى اليوم كثير ممن يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه بالتصوير ويشغل نفسه بالحديث ويشغل نفسه بما لا يليق وينطلق ويتوجه ويدافع وذهنه مشغول وفكره مشغول، وليست هذه هي المهمة التي ينبغي أن تؤديها والتي جئت من أجلها. بعد أن تصلي في هذا المسجد وتؤدي حق الله تعالى في هذا المسجد، تتوجه إلى حيث بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحيث حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الأدب وفي غاية من الاحترام وفي غاية من التوقير وفي غاية من الاستحضار، وأنت متجه تستحضر أنك ستسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا الله يتفضل عليك بأن يعيد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليقابل سلامك بسلام، ليرد عليك السلام، وهذا هو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليس فيها اجتهاد وليس فيها ظن، بل هي أمر يقين أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذه المهمة الخاصة، هذه المهمة لها مقامها ومقدارها ومكانتها، فينبغي لنا معشر المسلمين أن نتفطن لذلك وأن نحس بذلك وأن نستشعر ذلك حتى نحظى بهذا الرد. الله سبحانه وتعالى قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن خيره فاختار الرفيق الأعلى وحقق له ما اختار، ومع ذلك أناطه بمن يأتي من بعده من المسلمين يقدمون إليه ويسلمون عليه فيرد عليهم السلام في مدة البرزخ، في حياة البرزخ. الحياة البرزخية ما بين الوفاة إلى قيام الساعة، الله سبحانه وتعالى يكرم نبيه ليشرف من جاء يسلم عليه بأن يرد عليه السلام. هي مزية لكم أنتم المسلمون يتفضل الله بها عليكم، فكونوا أهلا لهذا الفضل وكونوا أهلا لهذه المنزلة، ولا ينبغي أن تشتغلوا بغيرها، فإن من سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام يحظى بمنزلة لا يقدر قدرها إلا الله. فعليكم معشر الإخوة الزائرين أن تقدروا ذلك، ولا ينبغي لكم أن تشتغلوا بغيره. مهمة الدعاء، مهمة السؤال، مهمات كذا وكذا طلب الشفاعة وغيرها هذا ليس موضعها، هذا الموضع مخصوص بالسلام. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول لطلابه الذين يأتون ويقولون نريد أن نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أكره من يقول جئت لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ما أدركت المهمة المطلوبة، والمهمة المطلوبة هي جئت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فقه الإمام مالك هذه المسألة، وهكذا علم الإمام مالك رحمه الله الناس أن يقولوا ذلك. ولهذا ينبغي لنا أن نقتصر على مهمة السلام، وخير من عرف عنه ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان من أهل المدينة يقيم فيها، لكن إذا أراد أن يسافر جاء إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وقال السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى قليل ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتنحى قليل ويقول السلام عليك يا أبتي. هذه المهمة هذا دورها، وهذا فعلها، وهذا قولها، وهذا هو المشروع فيها، خصوصا ونحن أيها الإخوة الزائرون في هذه الأيام الزحام شديد، والموقف ما يعطينا الفرصة أن نقف وأن نتحدث وأن نتكلم وأن ندعو. الدعاء يكون في أرجاء المسجد، وأنت تقضي أزمنة أو تقضي زمنا طويل في هذا المسجد فخصصه للدعاء، واجعله الفرصة المتاحة لك فيما بينك وبين الله، وتسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسولا، تسأل الله تعالى أن يجعلك من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، من أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ممن يهبك الاقتداء والاتباع برسوله صلى الله عليه وسلم، ممن يقذف في قلبك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل التفصيلية، هذه الدعوات المطلوبة منك تجعلها إبان جلوسك وحضورك هذا المسجد المبارك. وأما السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقدر قدره، ولتعلم أنك جئت من أجل أن يرزقك الله تعالى بأن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فاحرص على هذا الموقف، واسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذه نصيحتي لكم معشر الحجاج، معشر الزائرين، أكثروا من الدعاء في المسجد، وأكثروا من الصلاة في المسجد، واعلموا أن في هذا المسجد بقعا وأمكنة هي من الجنة، احرصوا على أن تصلوا فيها، احرصوا على أن تقيموا فيها حتى تنقلوا منها إلى الجنة إن شاء الله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه أن يعلمكم فقط، وإنما الغرض أن تعملوا بما يوصلكم إلى الجنة. والشيء الذي يعمل في هذا المكان: الصلاة، الدعاء، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كلها مسائل مطلوبة. الله سبحانه وتعالى وجهنا وعلمنا ونبهنا إليها. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لي أن أقوله في هذا اليوم، وسنكمل غدا إن شاء الله بقية آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، فإن المساجد إنما وجدت لذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والسلام عليكم.